موقع الطريق إلى الله يقدم أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، على الإطلاق أفضل أيام الدنيا أيام العشر. العمل الصالح فيها إلى الله حبيب سبحانه وتعالى، وعندما يكون العمل الصالح إلى الله حبيب في هذه الأيام معنى هذا أن الله يثيب عليه أكثر مما يثيب عليه أو على غيره من الأعمال في غيره من الأيام. أيام لا تعوض، أيام لا تعوض يا جماعة، أيام لا تعوض في تجديد الشحن، تجديد الشحن يلي خرجت من رمضان وقعت، يلي لسه في معاصي مش قادرين إنكم تسيبوها، الأيام دي أيام لا تعوض في التوبة إلى الله، لا تعوض في التوبة إلى الله. من أعظم الأعمال الصالحات الصلاة. حافظوا على الصلوات في هذه الأيام المباركات، احرص على أن تكتب بين القائمين لله جل وعلا، بين من تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. الأيام دي تثبيت رهيب على الطريق، تثبيت عظيم على الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. الذكر، التسبيح، التهليل، التكبير، التحميد، الصدقة، بر الوالدين، الإحسان إلى الجيران، الإحسان إلى الفقراء، الإحسان إلى الأرامل واليتامى والمساكين. أي عمل صالح، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. كل عمل صالح في هذه الأيام أفضل من غيره في غيرها من الأيام. ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، سئل النبي عن صيام يوم عرفة فقال بأبي وأمي وروحي يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. انظروا إلى هذا الفضل. خير الدعاء دعاء عرفة، وأقرب ما يكون العبد في يوم عرفة عشية عرفة. أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، وهذا من أعظم الذكر في يوم عرفة. قال صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. استغل هذه الأيام والذنوب الماضية، انسى هذه الذنوب، انسى هذه الذنوب، فالأعمال بالخواتيم. وهذه خواتمة العام، فيا ترى كيف ستؤديها وكيف ستعمل فيها